بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند قوله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، إلى آخر الكلام. هذه المسألة، مسألة الأسماء والأحكام، مسألة الإيمان والاختلاف حول تعريف الإيمان، هذه من أعظم المسائل، وهي أول مسألة وقع فيها الاختلاف في هذه الأمة. أول مسألة وقع فيها الاختلاف في هذه الأمة هي مسألة الأسماء والأحكام، يعني من هو المؤمن ومن هو الكافر ومن هو الفاسق، متى نحكم على الشخص بأنه مؤمن ومتى نحكم عليه بأنه كافر ومتى نحكم عليه بأنه فاسق، إلى آخره. هذه اختلفوا فيها اختلافا قديما، هو أول خلاف كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره، لأنه لما ظهرت الخوارج كفروا صاحب الكبيرة، وكفروا علي بن أبي طالب، وكفروا معاوية، وكفروا بعض الصحابة، وكفروا عثمان، وفسقوا آخرين، وكذلك فعلت الروافض. ثم جاءت المعتزلة فاختلفوا في صاحب الكبيرة، وخالفوا الجماعة في صاحب الكبيرة. إذن هذه مسألة مهمة ترتب عليه أحكام وقع فيها الخلاف في الصدر الأول، لذلك ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها وأن يحقق فيها مذهب السلف. قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. وقفنا عند هذا الكلام تقريبا. قال: ولا يسلبون، يعني أهل السنة والجماعة الذين هم على عقيدة السلف. والمؤلف رحمه الله يقرر هنا عقيدتهم في هذه الرسالة. قال: ولا يسلبون الفاسق. الفاسق مأخوذ من الفسق، وهو الخروج عن الاستقامة، والمراد هنا بالفاسق هو صاحب الكبيرة الذي يشرب الخمر مثلا، أو الذي يأكل الربا، أو الذي يقتل النفس ظلما وعدوانا، أو الذي يظلم، أو الذي يسرق. هذا هو الفاسق، صاحب المعصية، صاحب الذنب، صاحب الكبيرة. هذا الفاسق الملي نسبة إلى ملة الإسلام، يعني هذا فاسق مسلم ولم يخرج من الإسلام، ويشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات، لكنه لم يزل مسلما، ما خلع رفقة الإسلام عن عنقه، لم يزل مسلما، ليس عنده إلا أنه يشرب الخمر، ليس عنده إلا أنه يسرق مثلا. فهذا فاسق ملي، يعني أنه من أهل الملة، من المسلمين. يقول إن أهل السنة والجماعة لا يسلبون هذا الفاسق الملي الإسلام بالكلية كما تفعل الخوارج، وتقدم ذلك. الخوارج يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، يقولون إن صاحب الكبيرة كافر، ولا يخلدونه في النار، هذا في الآخرة. أهل السنة والجماعة لهم حكمان في صاحب الكبيرة وهو الفاسق الملي، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما في الدنيا فإنهم لا يكفرونه ولا يسلبونه الإسلام بالكلية كما قال المؤلف، وأما في الآخرة فإنهم يقولون هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. هذا حكمهم في الفاسق الملي الذي يموت على كبيرته وعلى فسقه، ولكنه يموت على التوحيد على الإسلام. يقولون هو في الآخرة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بذنوبه وإن شاء عفى عنه. ويقولون أيضا ولو عذبه بذنوبه وأدخله النار فإنه لا يخلد فيها، ولكن يخرج منها يوما من الدهر، لأنه مسلم واحد، والنار لا يخلد فيها إلا كافر، الكفار هم الذين يخلدون فيها، أما المسلمون ولو دخلها مسلم هذه النار والعياذ بالله، لو دخلها مسلم فإنه يعذب فيها إلى أمد وليس إلى الأبد، يعذب فيها إلى أمد وليس إلى الأبد، وإنما الذي يعذب فيها إلى الأبد هم الكفار والمنافقون والمشركون والملحدون الخارجون عن الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما المسلم فإنه ولو دخل النار بذنوبه وكبائره فإنه لا يبقى فيها خالدا مخلدا بل يخرج منها. إذن هذا هو حكم أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة، في الفاسق الملي، هذا حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما الخوارج فإنهم يخرجونه عن الإسلام في الدنيا ويخلدونه في النار يوم القيامة لأنه كافر. المعتزلة وافقوهم في حكم الآخرة وخالفوهم في حكم الدنيا، ولكنها مخالفة ظاهرية ليست مخالفة جوهرية حقيقية. قالوا صاحب الكبيرة في الدنيا ليس مسلما وليس كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن في الآخرة خالد في النار. فالمؤلف يقول ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية كما تفعل الخوارج، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة هذا الفاسق عندهم مخلد في النار يوم القيامة، وهذا باطل كما تقدم. تقدم معنا مسألة الشفاعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحديث هذا فيه رد على الخوارج وفيه رد على المعتزلة، وتقدم البحث في ذلك وكيف تأول المعتزلة هذا الحديث تأويلا باطلا، وذكرنا الرد عليه. قال رحمه الله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. إن عندنا كلمة الإيمان المطلق، وكلمة المطلق هذه ليست في مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى الذي جمع فتاوى ابن تيمية رحمه الله هو الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم، وساعده ابنه محمد رحمة الله عليهما، واعتمد الشيخ ابن القاسم اعتمد على نسخ خطية، ولذلك هو في مجموع الفتاوى يشير إلى نسخة. إذن الشيخ ابن القاسم عنده أكثر من نسخة خطية، وأيضا في مخطوطة أخرى اعتمدها بعض المحققين لبعض الشروح، لا في هذه المخطوطة ولا في مجموع الفتاوى جاءت كلمة المطلقة، وأظنها الخطأ إنها مقحمة، لعلها خطأ من بعض النساخ. لماذا؟ لأن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي يثنى على صاحبه، والذي يستحق به دخول الجنة ويستحق به النجاة من النار، هذا الإيمان المطلق، الإيمان الكامل الذي يستحق صاحبه الثناء، والذي يقال عنه مؤمن بدون قيود، ويستحق عليه على هذا الإيمان وعلى هذه الفضيلة وهذه الرتبة أن يدخل الجنة بفضل الله وأن ينجو من النار، هذا الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان، مطلق الإيمان هذا الذي يدخل فيه جميع المؤمنين الطائعون والعصاة كلهم، هذا مطلق الإيمان، وهو الإيمان الذي يدخل فيه جميع المؤمنين، مطلق الإيمان مطلق الإسلام. أما الإيمان المطلق الكامل الذي يثنى على صاحبه، ولكن مطلق الإيمان هذا قد لا يثنى على صاحبه، لأن هذا العربيد، هذا السكير العربيد الذي يشرب الخمر ولا يكاد يصحو، مع كونه مسلما محافظا على الصلاة مسلم لكنه مدمن على الخمر، هل هذا يثنى عليه؟ وهل هذا يقال عنه هكذا بإطلاق مؤمن؟ لا، هذا فاسق. فهذا الفاسق يدخل في الاسم المطلق، يدخل في مطلق الإيمان، يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولكن هل يدخل في الإيمان المطلق الإيمان الكامل؟ الجواب لا، لأنه فاسق. إذن هنا نفرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان، واضح؟ لأن الإيمان المطلق دائرة أضيق، مطلق الإيمان هذه الدائرة الواسعة التي يدخل فيها جميع المؤمنين. لذلك هنا يقول المؤلف: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، يعني في اسم الإيمان من حيث الإطلاق، يعني في مطلق الاسم، في مطلق الإيمان يقال مؤمن ولكن ما ينبغي الإطلاق، بل يقيد مؤمن بإيمانه الذي معه، وفي الوقت نفسه هو فاسق بكبيرته. أما ذاك العبد الصالح والمؤمن المستقيم فهذا يقال عنه مؤمن، ما عنده كبائر، هذا قد دخل في الإيمان المطلق، الإيمان الواجب المطلق الذي يستحق عليه الثناء والمدح والذي يستوجب به دخول الجنة بفضل الله وبإذنه وينجو به من النار، هذا هو الإيمان المطلق. إذن كلمة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كلمة المطلق هذه فيه نظر كما ذكرت، أظنها خطأ، ليست في النسخ المعتمدة، على أن بعض الشراح يعني بل ربما كل الشراح يعني شرحوها وتأولوها بأنه المراد هنا الذي لم يقيد، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق قال الذي لم يقيد، وهذا يعني فيه نظر كما ذكرت. صواب أن المطلق هذه مقحمة وأظن أنها خطأ على المؤلف. يقول كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، هذا كفارة، في كفارة قتل الخطأ، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين، وفي كفارة الوطء في نهار رمضان، هذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة. كلمة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة هنا هل هي الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، مطلق الإيمان. أحد يقول الإيمان المطلق؟ ها، جيد، إذا الآن فهمنا. طيب سؤال: لو كان المراد بالإيمان هنا كلمة مؤمنة، لو كان المراد الإيمان المطلق، هل يجزي أن أعتق عبدا شاربا للخمر؟ ها، ما يجزي، واضح؟ لأنه الإيمان هنا إيش؟ المطلق الكامل. إذا أبحث عن رجل رقيق، ها، يكون صالحا مصلحا هاديا مهديا، جيد، لكن ليس هذا المراد بالآية، المراد هنا المطلق إيش؟ مطلق الإمام. ابحث عن أي شخص من العبيد أو الإماء ثم أعتقه، سواء كان صالحا أو كان فاسقا. جيد. طيب، اشتريت عبدا ليعتقه في كفارة، فلما أعتقته اتضح لي أن هذا أنه كذاب وسارق، يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ يجزي، لأن كلمة فتحرير رقبة مؤمنة أي مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. ومطلق الإيمان يعني بعبارة أوضح حتى نفهم، مطلق الإيمان يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص. واضح؟ مطلق الإيمان يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص، لأنه هذا يشمل الجميع على العموم، جميع المسلمين. هذا إذن فتح رقبة مؤمنة، هذا هو مطلق الإيمان. يقول: وقد لا يدخل. الكلام عن من؟ عن الفاسق؟ لا، الآن البحث في الفاسق. نحن يا أخواننا نختلف مع الخوارج ومع المعتزلة في الفاسق، وحتى أيضا خلافنا اليوم في هذا العصر مع من؟ مع جماعة التكفير والهجرة أيضا، هؤلاء يخالفوننا في هذا الباب. نحن البحث الآن في الفاسق. يقول: وقد لا يدخل، أي الفاسق، في اسم الإيمان المطلق. هذا الإيمان المطلق هو الإيمان إيش؟ الكامل. نعم، ما يدخل في اسم الإيمان المطلق. لماذا؟ هو فاسق، عنده معاصي، عنده ذنوب، عنده كبائر تمنعه من أن يكون مؤمنا كاملا الإيمان. يقول: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إيش تكمل الآية؟ وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. هل هذه الآيات وهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى يدخل فيه شارب الخمر؟ يدخل فيه الزاني؟ قاتل النفس؟ ما يدخلون فيها، هؤلاء فسقة. ولكن هنا هذا الثناء على من؟ على الكمل من المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله، ما معنى إذا ذكر الله؟ يعني إذا قيل لأحدهم اتق الله، كيف يكون وقع هذه الكلمة عليه؟ يخاف ولا لا؟ لكن العاصي المذنب، هذا المجرم، لو قلت له اتق الله من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، الليل كله تقول له اتق الله اتق الله، هل تحرك فيه شعره؟ أبدا، ظالم، أعوذ بالله، قلبه قاسي، ما عنده ذاك الإيمان القوي الذي يجعل قلبه يرتجف من التخويف بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا تفسير قول الله عز وجل: الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وارتجفت، يخافون من الله سبحانه وتعالى. القلوب حية وليس كقلوب أصحاب الكبائر. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله أكبر، يتأثرون بالقرآن ويزدادون به إيمانا ويقينا. وهل هذا يكون لأصحاب الكبائر للفسقة؟ أبدا، هؤلاء ربما الواحد منهم ما يستشعر القرآن، وقد يكون القرآن ثقيلا على نفسه ولا يفهم منه شيئا، والله المستعان. طيب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن هذه الآيات ما المراد بها؟ إنما المؤمنون، الإيمان المطلق كامل، كمل من المسلمين أهل الإيمان. طيب، الآن عرفنا إن الأدلة الشرعية فيها مطلق إيمان وفيها إيمان مطلق، وهذا التفريق مهم جدا، لأن الخوارج والمعتزلة وكل من غلط في هذا الباب إنما أوتوا من جهلهم بهذا التفريق. ما يفرقون بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ما يفرقون بين إيمان كامل إيمان ناقص. الإيمان عندهم قطعة واحدة، شيء واحد كما ذكرت. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله وهو الخبير شيخ الإسلام رحمه الله الخبير بهذه المذاهب وبهذه الأقوال راسخ القدم جدا في مذهب السلف وتفاصيل ذلك، وكذلك خبير جدا بالمذاهب المخالفة رحمة الله عليه. ولذلك هو يعني أحيانا يحكم كما يذكر عن الأشعري أبو الحسن الأشعري، يقول ابن تيمية أن أبو الحسن عنده معرفة تامة مفصلة عن مذاهب أهل البدع وليس عنده خبرة بمذهب السلف. شفتم؟ يعني في جانب جيد أبو الحسن إمام في معرفة الأقوال والمقالات، لكن خبرته ليست بتلك في معرفة أقوال السلف، لأنه أصلا أبو الحسن رحمه الله ما ترك الاعتزال إلا بعد أن مضى من عمره 40 سنة، ثم وقع في مذهب ابن كلاب، ثم في الأخير رجع إلى السنة إلى مذهب أحمد، فكان رجوعه متأخرا فلم يتمكن وترسخ قدمه في معرفة أقوال السلف. لكن لو نظرنا إلى شيخ الإسلام رحمه الله جمع بين المسألتين، إمام في السنة، إمام في معرفة المقالات وفي الرد عليها رحمة الله عليه. فهو يقول هنا، يقول ابن تيمية إن الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان هو القول بأن الإيمان شيء واحد، هذا تقدم ذكرته، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا الذي جعل الخوارج والمعتزلة يقولون إن الإيمان إذا ذهب شيء منه أو بعضه يذهب كله، وبناء على هذا القول كفروا صاحب الكبيرة وخلدوه في النار يوم القيامة جعلوه كالكافر. وأما المرجئة فإنهم لما استقر في أذهانهم وارتسم في عقولهم إنه الإيمان شيء واحد، لذلك ماذا فعلوا؟ جعلوه في القلب وأخرجوا العمل. لماذا؟ لأن العمل يزيد وينقص، أليس كذلك؟ العمل يزيد وينقص، يعني هذا يصلي 1000 ركعة وهذا يصلي ركعتين، إذن الأعمال تختلف من شخص إلى شخص، أخرجوها من الإيمان. قالوا الإيمان في القلب وفي اللسان، يعني إذا نطق بالشهادة واعتقد بالقلب يكفي هذا الإيمان. لماذا؟ لأن هذا عندهم لا يزيد ولا ينقص، هذه مسألة خلافية حتى بعض أهل السنة يقول بهذا. لكن المقصود هنا أن المرجئة تخلصا من هذا الأصل الذي قالت فيه الخوارج وهو تكفير صاحب الكبيرة، حتى يتخلصوا من هذه الورطة التي وقعت فيها الخوارج، أخرجوا الأعمال من الإيمان وقالوا الأعمال الصالحة ما لها علاقة بالإيمان، الأعمال الطالحة المعاصي والكبائر ما لها علاقة بالإيمان، هذه كلها خارجة. لكن أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا لا، قالوا هذه من الإيمان، الأعمال الصالحة من الإيمان، والإيمان يزيد بالأعمال الصالحة هذه وينقص بالأعمال السيئة. فأهل السنة في هذه المسألة، مسألة النقص والزيادة وأن العمل من الإيمان، خالفوا أهل البدع والله المستعان. على كل حال نرجع إلى مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، إن هي أصل عظيم هذا في معرفة مذهب السلف. يقول رحمه الله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شوف هذا الحديث، يعني الآن بحفظ وضبط هذه الأصول يسهل علينا فهم هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف. النهبة يعني ما يأخذه الإنسان وينهبه، بضم النون، ذات شرف. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يعني ذات قدر عظيم، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. وقد يكون المراد بالشرف هنا، يعني المراد بذات شرف يعني يستشرف الناس إليه يتطلعون إليه عند النهب لأنه أخذ شيئا كبيرا. لذلك قال: يرفع الناس إليه فيها أبصاره حين ينتهبها وهو مؤمن. الحديث الآن، السؤال: هذا الحديث الآن سمعنا وأخذنا وعرفنا، وقد أشكل هذا الحديث على فئام من الناس. السؤال: هل المراد في هذا الحديث، هل المراد في هذا الحديث بالإيمان، المراد بالإيمان في هذا الحديث هل هو الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ ها؟ مطلق الإيمان. لو قلت مطلق الإيمان إذن شاركتم الخوارج في مذهبهم، وقعت في مذهب الخوارج، الخوارج يكفرون هؤلاء ليس كذلك؟ ولكن المراد هنا إيش؟ الإيمان المطلق، الإيمان إيش؟ الكامل، الذي يثنى على صاحبه كما ذكرت، يثنى على صاحبه. فهنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إن قلت مطلق الإيمان إذن كفرته، أخرجته من الإسلام. ولكن المراد هنا إيش؟ الإيمان الكامل الذي يثنى على صاحبه، هذا الإيمان الكامل الذي يثنى على صاحبه ويستحق به دخول الجنة بفضل الله وينجو به من النار، هذا ليس عنده سبحان الله. ولكن في الوقت الذي خرج من هذا الإيمان الكامل بقي عنده إيش؟ مطلق الإيمان، بقي عنده الإيمان الناقص، الإيمان الناقص. لذلك هذا السارق وهذا شارب الخمر وهذا المنتهب والذي جاء في الحديث، هؤلاء هل يقال عنهم أنهم كفرة؟ الجواب: لا، هم فسقة ليسوا كفارا. فهم مؤمنون إيمانا مطلقا، وأم مؤمنون الإيمان الناقص، هم الإيمان إيش؟ الناقص. فهم مؤمنون من حيث الجملة، من حيث العموم، ولكنه إيمان ناقص ليس إيمانا كاملا، والله المستعان. لذلك الشيخ يقول، هو المؤلف رحمه الله ذكر نصا من القرآن ونصا من السنة على الإيمان المطلق، ريد قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، هذا هو الإيمان الناقض، الإيمان هذا مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الجميع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا إيش؟ هذا الإيمان المطلق. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا الإيمان المطلق. إذن هو الآن ذكر نصا من القرآن ونصا من السنة على الإيمان المطلق، لأن قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون، يعني إيمانا كاملا يثنى به على صاحبه، الذين إذا ذكر الله إلى آخر الآية. هل يأتي الخوارج يحتجون بهذا؟ ما ربما احتجوا بهذا لأنه ما يفرقون بين إيمان مطلق ومطلق إيمان، لأنه إنما أداة حصر، أليس كذلك؟ أداة حصر، فهم قد يحتجون بها، ولكنه احتجاج باطل ليس بصحيح، لأن المراد بالإيمان هنا هو الإيمان الكامل، لأنه ما كل مسلم يعني عنده هذه الصفات كما ذكرت. يعني هل كل مسلم تنطبق عليه هذه الصفات التي ذكرها الله في هذه الآيات؟ ها؟ ما كل مسلم كذلك. إذن كيف المخرج؟ المخرج كما قال السلف، بأن المراد هنا الإيمان المطلق الكامل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ونقول، وفي نسخة في الفتاوى وكذلك في المخطوط: ويقولون، وهذا أصوب، لأن الكلام عن أهل السنة والجماعة، لأنه قال: ولا يسلبون، ثم قال: ويقولون، يعني أهل السنة والجماعة. ويقولون هو مؤمن، ويقولون هو، الضمير على من يعود هذا؟ هو على الفاسق الملي. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني مؤمن إيمانا ناقصا وليس إيمانا كاملا، ومؤمن ناقص الإيمان. أو هذا قول آخر، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هو مؤمن بإيمانه الذي معه هذا الإيمان الناقص، وفاسق في الوقت نفسه، فاسق بكبيرته. ثم قال رحمه الله في كلمة تعتبر قاعدة وضابط، وهي كذلك خلاصة هذا الباب، قال: فلا يعطى، يعني هذا الفاسق الملي، فلا يعطى الاسم المطلق الذي هو إيش؟ الإيمان الكامل المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. مطلق الاسم يعني مطلق الإيمان، ما نعطيها الاسم المطلق الإيمان الكامل، وفي نفس الوقت ما نسلب منه مطلق الاسم مطلق الإيمان، يبقى عنده إيمان ولكنه إيمان ناقص، والله المستعان. إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الفاسق الملي. وكما ذكرت هذه المسألة من أخطر المسائل، مسألة الأسماء والأحكام، لابد من تحقيق مذهب السلف فيها ومعرفة ماذا يقول أهل الباطل. عرفت الحق، عرفت الشر، لا للشر لكن إيش؟ لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. التكفيريون المعاصرون يعني درجات درجات، منهم من يكفر الحكام فقط والسلاطين والحكومات الأنظمة القائمة، ويحتجون بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويحتجون بآيات أخرى. ومنهم الغلاة من التكفيريين، الغلاة وهم جماعة تكفير الهجرة، فالغلاة منهم يكفرون أصحاب الكبائر، يكفرون المسلمين يعني، ويقولون بالعزلة الشعورية التي نادى بها سيد قطب قديما، نادى بها بأن تعتزل هذا المجتمع لأنه مجتمع جاهلي. نعم، هذا تكفير المجتمعات الإسلامية. يعني التكفيريون منهم من يكفر الأنظمة فقط والسلاطين والحكام، ومنهم من يكفر المجتمعات عموما وينادي بالعزلة، وقد حققوا ذلك في بعض البلاد. في بعض البلاد خرج هؤلاء التكفيريون إلى منطقة نائية واعتزلوا الناس وبقوا في هذا المكان، وربما تأتيهم المرأة، وهذه من قبائحهم، تأتيهم المرأة مهاجرة معتزلة لهذا المجتمع الجاهلي، وقد تكون متزوجة فيزوجونها. لماذا؟ لأن زوجها كافر، وطالما أن زوجها كافر إذن بطل نكاحها، بطل نكاحها، فيصح الآن تزويجها من آخر. وعندهم أعاجيب وعندهم قبائح وأشياء غريبة، لكن الكلام الآن، وهذا يغلب على الجهل منهم والعامة منهم، وهم حقيقة يعني الآفة عندهم كتب سيد قطب، الله المستعان. يعني أخذوا هذه الأشياء في الغالب من أفكار هذا الرجل، لأن يعني هذا الرجل في الأصل هو ما هو عالم ولا أصله ولا له علاقة بالعلم الشرعي، هو كان كاتب وكان أديب وكان شيوعي، وكان يعني من تلامذة العقاد، العقاد هذا الكاتب كان لا يرى في الدنيا إلا العقاد، ثم إنه يعني وكان تاركا للصلاة وما كان مستقيم وما كان عنده دين، ثم بعد ما مضى 40 سنة من عمره تقريبا أو أكثر استقام واهتم، أصبح يعني يصلي وصارش، فالإخوان المسلمون اختطفوه وأصبح من هذه الجماعة، ويكتب كتابات إسلامية بدون أساس، بدون طلب علم شرعي، بدون تأصيل شرعي، ما درس عند العلماء وما تلقى العلم عن أحد، وإنما ثقافة، وأكثر ما عنده من مخزون ثقافي كتب المفكرين إسلاميين وغير إسلاميين. فأخذ يكتب هذا الرجل كتابات إسلامية ويفسر القرآن ويكتب العدالة الاجتماعية ويكتب معالم على الطريق، وعنده عبارات كذا خدع الناس بها، مثل عبارة لا إله إلا الله منهج حياة. هذه عبارة يعني فتن بها بعض الناس. طيب الآن لو سألنا وسيد قطب هذا ما معنى لا إله إلا الله عنده، هل يفسرها بتفسير السلف بتفسير صحيح أم لها تفسير آخر عنده، تفسير الخوارج؟ هذا شيء يعني لابد أن نفصل فيه وأن ننتبه له. فالمقصود أن هذا الرجل جاء بأشياء غريبة وعجيبة، وجاء ببدع، وقع في مخالفات خطيرة في العقيدة، وظهر له أتباع طبقوا ونفذوا ذاك الذي كان هذا الرجل يدعو إليه، باعتزال هذه المجتمعات لأنها مجتمعات جاهلية ومرتدة عن الإسلام، وبأن الإسلام توقف من قرون. شوف الإسلام توقف من قرون، يعني ما في إسلام. أنا كنت ضربت مثلا قلت مثل الماكينة اللي تتعطل يعني ما تنتج. إذن من قرون الأمهات ماذا يلدنا؟ يلدنا كفرة عند هذا الرجل، لأن الإسلام توقف من قرون. وهكذا كانت أفكار هذا الرجل من أخطر الأفكار، وكتاباته من أخطر الكتابات في هذا العصر، وهي التي كانت تغذي هذه الجماعات المنحرفة، جماعة التكفير والهجرة. نفذوا ما كان يقوله هذا الرجل، وحتى التكفيريون الذين يكفرون الأنظمة ويكفرون الحكم والسلاطين ويخرجون عليهم أيضا استاقوا أخذوا هذه الأفكار. ومن أين أخذوها؟ من كتاب سيد قطب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الرجل وأمثاله له تلاميذ وله أتباع وله أيضا منظرون، وهناك كتابات هناك مفكرون على طريق على خطى هذا الرجل وعلى طريقته ومنهجه، نسأل الله السلامة والعافية. وعندهم من الضلالات ومن البدع ومن الأفكار الخطيرة ومن الكتابات ما فاقوا به الخوارج الأولين، ما فاقوا به الخوارج الأولين. الخوارج الأولون نعم عندهم بدع وضلالات، أهل عبادة، أهل عبادة، هؤلاء لا عبادة ولا عقيدة، نسأل الله السلامة والعافية، يعني في الغالب، وإنما ناس جهلة وسفهاء يأتون يفجرون ويقتلون ويدمرون ويسفكون الدماء ويفعلون الأفاعيل. وبالأمس جاء شخص منهم يفتي، زعموا في قناة الجزيرة أو في موقع الجزيرة يفتي، هو رجل ما عنده علم، ما هو مؤصل ولا يعرف بالعلم، حزبي مقيت بغيض، محارب للسنة، محارب للسلفية، ويمد يده لأهل البدع. أفتى بالأمس فتوى بمناسبة الأحداث اللي تجري الآن في فلسطين، أفتى فتوى ثم قال إني بنيت فتواي. ما شاء الله، ضع كلمة، ضع تحت كلمة فتواي دي خطوط. إني بنيت فتواي، ومن أنت حتى تفتي؟ أنت ينبغي عليك أن تسكت، اسكت، ليس هذا عشك فدرج، ما هذا مكانك، الله المستعان. اترك هذا لأهل العلم، اترك هذا للكبار، أتتقدم بين أيديهم؟ عندك في بلدك علماء كبار أئمة، اترك هذا لهم، لا تتقدم بين أيديهم ولا تشتت عليهم. تقول بنيت فتواي، سبحان الله العظيم، الله المستعان، يعني غرور عجيب، هذا غرور، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود إن هذه الجماعات التكفير والهجرة في هذا العصر انقسموا، ناس غلاة كفروا جميع المسلمين واعتزلوا المجتمعات الإسلامية، وناس لا، ما كفروا المجتمعات الإسلامية ولكنهم يكفرون الحكام والسلاطين، وكلهم يجتمعون، كل هؤلاء كلهم إنما يصدرون وينطلقون من أصل واحد، وهو تكفير صاحب الكبيرة، وهو الأصل الذي أصله الخوارج والمعتزلة قديما، ينطلقون من هذا الأصل. إن هؤلاء يكفرون المجتمعات الإسلامية بالكبائر، وهؤلاء يكفرون السلاطين أيضا بالكبائر، الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل عند السلف ولا لا؟ يعني الحكم بغير ما أنزل الله يعني في حد ذاته هل هو كفر أكبر؟ لا، ليس كذلك، هو كبيرة من كبائر الذنوب، لا يكون كفرا أكبر إلا بقيود وضوابط كباقي المعاصي، كشرب الخمر وتعاطي الربا وقتل النفس. يعني الحكم بغير ما أنزل الله هو الكبيرة الوحيدة التي يكفر بها الإنسان مطلقا؟ لا، أصبحنا هذا مذهب الخوارج، والله المستعان. ولذلك لما انطلقوا من هذا الأصل بعضهم وقف معه وبعضهم طرد هذا الأصل فكثر المجتمعات الإسلامية. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يخلص الشباب من شر هؤلاء. هؤلاء أهل شر وأهل فتن، عندهم أفكار وعندهم بدع وعندهم فتن يفتنون بها الناس، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.